بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن خبر الغلام والساحر والراهب. قال: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. يبرئ الأكمه، الأكمه هو الذي ولد وهو لا يتكلم، والأبرص وهو داء معروف يصيب الجلد فيتغير معه لونه، ويداوي الناس من سائر الأدواء. ومع أن هاتين العلتين من سائر الأدواء، إلا أنه ذكرهما على سبيل الانفراد، الأكمة والأبرص. ويمكن أن يكون ذلك، والله تعالى أعلم، لأن ذلك قد جرت عادة الناس أنه لا سبيل لهم إلى مداواته، مع أن الله ما أنزل داء إلا جعل له شفاء. فالطب إلى اليوم يقف عاجزا عن معالجة هذه الأدواء، فلربما يكون ذلك هو سبب تخصيصها في الذكر. ثم قال بعده: ويداوي الناس من سائر الأدواء. وهذا الذي أجراه الله عز وجل على يده كان كرامة أكرمه الله تبارك وتعالى بها، وهي تصديق لما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا سيما عيسى صلى الله عليه وسلم. وذلك أن هذا الغلام كان على دين عيسى عليه الصلاة والسلام، كان على النصرانية، وعيسى صلى الله عليه وسلم كانت معجزته أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وقد قال بعض أهل العلم إنه قيل له المسيح لأنه يمسح على ذي العلة فيبرئه الله تبارك وتعالى كأن لم يكن به شيء. فالمقصود أن هذا الذي وقع إنما هو من قبيل الكرامة، وهذه الكرامات التي تقع للصالحين هي مما يؤيد ما جاء به الأنبياء، فهي من جنس آيات الأنبياء ودلائل النبوة، مما يسمونه بالمعجزات. وذلك أن الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من دلائل نبوتهم وبراهين صدقهم على نوعين: نوع يعجز الناس أن يأتوا بمثله كإبراء الأكمه والأبرص وعصى موسى صلى الله عليه وسلم وفلق البحر واليد وما أشبه ذلك مما ذكره الله عز وجل كناقة صالح عليه الصلاة والسلام. فهذا أطلق عليه المتأخرون اسم المعجزات، وهو من جملة دلائل النبوة وآيات الأنبياء. والقسم الآخر من آيات الأنبياء لا يعجز الناس عن الإتيان بمثله، ليس من قبيل المعجزة، لكنه من علامات النبوة. وذلك كما رأى عبد الله بن سلام رضي الله عنه وجه النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه لأول وهلة، فقال: فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فهذا من دلائل النبوة، أن يعرف صدقه بوجهه، فإن وجوه الكذابين تظهر على وجوههم، وما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحة وجهه وفلاتات لسانه. ووجوه السحرة يظهر فيها الظلمة والسواد، ظلمة الكفر والمعصية والشر، فهو من شرار الناس. وهكذا ما يحصل أو ما يعرف به صدقهم كأن يكون قد عرف بالأمانة وصدق الحديث، والأمور التي يوصي بها من طيب الكلام وإطعام الطعام وأشباه ذلك، فهذه ليست من المعجزات، لكنها مما يدل على صدقه. ورأيتم أسئلة هرقل لأبي سفيان، فقد سأله عن أمور ليست معجزة، ما نسبه فيكم؟ نعم. وبماذا يأمركم؟ وهل أتباعه يزيدون أو ينقصون؟ وهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ فهذه أمور ليست من قبيل المعجزات، ما سألهم عن المعجزة. فالمقصود أن ذلك جميعا كله من دلائل النبوة، يعني يعرف به دليل، يستدل به على صدق هذا القائل الذي قال إنه نبي يوحى إليه. وبعض أهل العلم كالشاطبي رحمه الله يقول إن الله ما أعطى نبيا معجزة إلا أعطى من جنسه لنبينا صلى الله عليه وسلم، إما بذاته وإما لأتباعه. فالنار لإبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما لم يحترق وقع ذلك لأبي موسى الخولاني حينما رماه الأسود العنسي في النار، مدعي النبوة الأسود العنسي، فما احترق. وهكذا. ويقول وبأن جنس آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل آية تكون لمن بعده من ما يسمى بالكرامات فهي من براهين نبوته عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يقع على أيدي أتباعه من الكرامات هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع على أيديهم لأنهم تابعون له مصدقون لما جاء به، فأيدهم الله عز وجل بذلك. ثم أيضا هذه الأمور تقع من فضل الله ورحمته بالناس بحسب الحاجة إليها. انظروا إلى هذا الغلام في غربة ويواجه من؟ يواجه ملكا وساحرا، فأجرى الله على يده هذه الأمور العظيمة تثبيتا له. ولذلك كما قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله بأن هذه الكرامات قد تقع في آخر الأمة أكثر مما تقع في أولها، لأن الناس في آخر الأمة بحاجة إلى التثبيت، بحاجة إلى التثبيت لبعد عهدهم من زمان النبوة والرسالة، فيظهر الله عز وجل ذلك على أيديهم. ولذلك جاء في الحديث بأن رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تخطئ. لماذا؟ لأن الناس انقطع الوحي منذ زمن بعيد، فعوضهم الله عز وجل بهذه الأمور التي يطلعهم فيها على بعض الأمور الغيبية، وذلك كله من لطف الله عز وجل ورحمته بالناس. فالمقصود أن هذا يداوي هؤلاء ليس بالطرق المعهودة، يضع لهم أعشاب وأدوية وأخلاط ثم يداويهم، فهذا قد يفعله الطبيب ويوفق إلى العلاج، ولكن ذلك عن طريق خرق العادة، خرق العادة كمسحه مثلا فيبرأ. وقد وقع مثل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أخباره في الغزوات، الرجل الذي سالت عينه على خده فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم فعادت كما كانت، الرجل الذي كسرت ساقه في الحرب فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ كأن لم يكن به شيء. فهذا من جنس هذه المعجزة، وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق المسح عليها أو البصق عليها، كما بصق في عين علي لما كان معتلا بالرمد في قصة خيبر المعروفة. فقال ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، وهنا تبدأ القضية تأخذ منحا آخر، وهنا يبدأ خط الابتلاء. هذا جليس للملك الآن سمع أن هذا الرجل يبرئ الأعمى بإذن الله عز وجل، فكان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ومجيئه بهذه الهدايا الكثيرة يدل على أن له حظوة عند هذا الملك، فهو يغدق عليه العطايا، فهو ليس بإنسان فقير. جاءه بهدايا كثيرة، وهذه القضية نحتاج إليها بعد ذلك فيما وقع لهذا الرجل من الابتلاء على يد الملك حيث وضع المنشار على مفرقه مع ما له عنده من الحظوة، لكن لما خالفه في هواه وفي دينه لم يكن ذلك مانعا له من قتله بهذه القتلة البشعة. فقال له: ما هاهنا لك أجمع، يعني لك جميعا، كل هذه الهدايا اللي تشوفها هي كلها لك، ما جاء بهدية واحدة. وهذا يشعر بنفاستها، لأنه إنما يقال ذلك لمن جاء بأمور تنشد إليها الأنظار. لو جاء إنسان بأشياء لا قيمة لها وقال لآخر: ما هاهنا لك كله لو أنك فعلت كذا، كان ما يلتفت إليه أحد ويسخر الناس منه، لكنه قال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. ولاحظ هنا الانزلاق الذي يحصل لكثير من العامة حيث يفتنون لا يميزون. فلما رأوا هذا يجري الله عز وجل على يده هذه الأمور ظن أن الشفاء منه: إن أنت شفيتني. فيمكن أن يكون هذا الغلام فتنة للناس، ولكن هذا الغلام كشيخه الراهب حينما قال له بأنك قد صرت في حال أنت أفضل مني، فقال له هذا الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، علمه. ومن هنا ينبغي سد الباب أمام كل طريق يفضي إلى الفتنة والافتتان بالإنسان أيا كان، سواء كان هذا الافتتان بطريق الشهوات فيسد هذا الباب، أو بطريق الشبهات. الإنسان المليح الشاب الممتلئ شبابا لا يصلح أن يتصدر في مكان فيه نساء ويلقي لهم درسا مثلا أو موعظة فيفتنون به. نعم. وهذا الغلام لما أجرى الله على يده مثل هذه الأمور وقعت فتنة من جهة الشبهات، فجاءه هذا الإنسان وقال له ما قال. ولذلك ينبغي للناس أن يدركوا هذه الحقيقة. الناس إذا سمعوا عن أحد من الرقاة بأن فلانا قد رقي عنده فبرئ لربما اعتقدوا فيه وتهافتوا عليه من القرى والهجر ومن أماكن بعيدة، نعم، يظنون أن الشفاء عنده وهو لا يملك شيئا. والله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فينبغي له أن يعلمهم بأنه ليس له مزية على غيره، لا يمتاز لا بتقى ولا بصلاح ولا بشيء، فلا يفتن به أحد. قال له مستغلا لهذا المقام مداواته، مستغلا له في دعوته إلى الله عز وجل، وظف هذه القدر التي منحه الله عز وجل إياها في مرضاته. وهكذا من أعطاه الله المال، من أعطاه الله العلم، من أعطاه الله الذكاء، من أعطاه الله علما من العلوم الطب مثلا، يوظف هذا العلم بالدعوة إلى الله عز وجل ويخدم الناس وينجز لهم حوائجهم، فيكون سببا لنشر الخير، ولربما كانت فعال الإنسان أبلغ بكثير من أقواله. يأتي طبيب ويداوي الناس ويرفق بهم ويذكرهم بالله وأن الشفاء من عند الله، لا يتوكل على الطبيب ولا على الدواء، هي حاجة في النفس أيها الإخوان، هذا شيء مشاهد. تجد الناس إذا وجد عندهم المريض هو حاجة في نفوسهم أن يذهبوا إلى الطبيب، فإذا ذهبوا لربما لم يأكلوا الدواء أصلا، لكنهم اطمأنوا أنهم ذهبوا إليه مع أنه لم يتعاطوا شيئا مما وصفه لهم من الأدوية. أيضا التعلق الشديد بالطبيب خاصة في الأشياء الغامضة أو الأمراض الخطيرة، تجد أنه أن رجاءه وتوكله إن ضعف يقينه يكون متوجها إلى الطبيب، ولربما توسل إليه، ولربما رجاه وتضرع إليه أن يلتفت إليه وأن يهتم بحاله، وأن مع أن الطبيب لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. الأطباء يموتون كما يموت غيرهم، والمقابر مليئة من الأطباء، من جاء أجله مات أيا كان، فلا يدفع عن أنفسهم قليلا ولا كثيرا. فالمقصود أن هذا استغل ذلك فقال: فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. هذا هو الشرط، إن آمنت دعوت الله فشفاك. استغل هذه القضية، ولكل مقام مقال، لكل مقام مقال. والله عز وجل قد قال في سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لما امتنع بعض المسلمين أو ترددوا أو تلكأوا أو تأخروا عن التصدق على قراباتهم من الفقراء، فقراء الكفار، رجاء هدايتهم، كيف نعطيه هو كافر؟ قال الله: ليس عليك هداهم، هدايتهم إلى الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أنت لا تقدم لهؤلاء، أن تقدم لنفسك، ما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أنتم تريدون وجه الله، فلا عليكم من حال هؤلاء الناس. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فذكر ثلاثة أمور كلها تؤكد أنه ليس من اختصاصك أن هذا الإنسان مهتدي أو غير مهتدي، اللهم إلا في حالة أنك إذا أعطيت هذه العطية واستعان بها على المعصية، تعطيه 500 ويشتري فيها الدش، هنا لا، هنا يوجه هذا العطاء لئلا يستعان به على معصية الله عز وجل. فالمقصود أن هذا الغلام اشترط عليه هذا الشرط، قال: أنا ما أداويك حتى تؤمن بالله وحده. والحديث له بقية في الغد إن شاء الله. صلى الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.